سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هذه السلسلة النافعة إن شاء الله جل وعلا في بيان أسباب وسبل الوصول إلى الجنة لا يكفي العلم بها، بل يجب على الإنسان أن يعمل حتى يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وتخيلوا الإنسان منا لا بد أن يمر بهذا الموقف، أن يقف في المحشر قبل الحساب يوم القيامة. ومن مظاهر المحشر يوم القيامة ومن الأمور التي سوف تحصل أن تتطاير الصحف. وتخيل يا عبد الله، وتخيل يا أمة الله، والإنسان منا واقف في المحشر وينظر إلى الصحف تتطاير وتنشر، وكل من الناس يأخذ صحيفته، هذا لفت يده اليسرى الشمال إلى ما وراء ظهره، فأخذ صحيفته وراء ظهره، فأخذ يدعو على نفسه بالويل والثبور، وهذا بدأ يصرخ، وهذا صاح: يا ليتني لم أوت كتابيه. وتخيل يا عبد الله أنك بين الناس فأخذت كتابك بيمينك، ما الذي سوف تقوله؟ تقول من الفرح: ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم، إن العبد يوم القيامة لا تسعه الفرحة إذا أخذ كتابه بيمينه، يمر على الناس يقول للناس: اقرأوا صحيفتي، اقرأوا كتابي، ماذا ترون؟ ترون الصلاة آخر الليل، ترون الصيام في أيام النهار الحار شديد الحرارة، ترون الصدقات في السر والعلن، ترون اتباع الجنائز وزيارة المقابر، ترون العمرة، ترون الحج، ترون الجهاد، ترون الأذكار: اقرأوا كتابيه. ماذا ترون؟ ترون الخيرات، ترون الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ماذا ترون؟ كأنه يريد من جميع البشر أن يقرأوا كتابه يوم القيامة من شدة فرحه. وتخيلوا لو جعل في صف المؤمنين الذين يساقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بل حتى لو كان العبد مذنبا، حتى لو كان العبد مقصرا في هذه الدنيا، حتى لو ارتكب بعض السيئات، وكل بني آدم خطاء، ثم تاب منها، ثم أصلح، ثم تغير العبد وبدأ يستقيم مع الله عز وجل، وبدأ يستبدل بالحسنات السيئات، بدأ يصلح ما بينه وبين الله، يناديه الرب جل وعلا يوم القيامة فيقول له: عبدي، يقربه حتى لا يراه أحد من الناس، فيدني عليه كنفه وستره، فيقربه الرب جل وعلا، لا يفضحه الرب، يقول له: عبدي، أتذكر ذنب كذا؟ تذكر ذلك الذنب في تلك الليلة، في تلك السفرة، في ذلك المجلس، في تلك اللحظات؟ تذكر ذنب كذا؟ تذكر ذنب كذا؟ يذكره بالذنوب سنوات طوال. تخيلوا كم هي الذنوب وكم عددها وما أكثرها والعياذ بالله. يذكره بذنوبه، فيقول العبد: أي ربي هلكت، أي ربي هلكت. فيقول الله عز وجل: عبدي، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. ورحمة الله عز وجل أوسع مما نتصور، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبحث عن رضيعها في السبي، فلما وجدته أخذته وقبلته وضمته إلى صدرها، قال: أتظنون هذه طارحة ولدها بالنار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله عز وجل الرحمن، الله عز وجل الرحيم، بل الرب جل وعلا يريد أن يتوب على الناس كما أخبر عن نفسه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله عز وجل يحب ويريد أن يتوب على الناس. يوم من الأيام رجل من الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي، وقبل السلام دعا بدعاء، فقال في آخر دعائه: اللهم اغفر لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى، قال: قد غفر الله له، قد غفر الله له. ويأتي رجل إلى النبي نادم خائف من ذنب ارتكبه، أتى امرأة ففعل معها كل شيء إلا الزنا، وكان الرجل نادما مستغفرا تائبا، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي: قال: أصليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال: اذهب فإن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. قال أحد الصحابة: هذا له يا رسول الله فقط أو للناس عامة؟ قال: هذا للناس جميعا، هذا للناس جميعا. نعم، كل بني آدم خطاء، ولكن ليرجع الإنسان إلى ربه إذا أراد جنة عرضها السماوات والأرض. وإياك، وإياك أن تنغر بعملك وأن تمن على الله عز وجل ببعض أعمالك، واعلم أن القضية معلقة بالقبول. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. لا تقل: يا عبد الله إن لي ذنوب لن يغفرها الله عز وجل. إياك واليأس، إياك والقنوط، ولتعلم يا عبد الله أن رحمة الله واسعة لا تضيق أبدا. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لي ذنوب وخطايا لو وزعت على أهل الأرض جميعا لأهلكتهم. قال: إذا فعلت الخيرات وتركت السيئات يبدلها الله عز وجل لك حسنات، يبدلها الله عز وجل لك حسنات. واعلم يا عبد الله أن الله عز وجل يفرح، الله العظيم الجليل يفرح بتوبة عبده إذا تاب، بل الله عز وجل يحب من؟ يحب التوابين. إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحب من؟ يحب العبد إذا أذنب وتاب إليه، بل الله عز وجل يسخر الكون كله لأجل التائبين. هذا رجل الذي قتل 100 نفس وسافر في طريقه للبلدة الأخرى، مات في الطريق، فأوحى الله عز وجل إلى الأرض السيئة أن تباعدي، وإلى الأرض الصالحة أن تقاربي. الكون كله يتحرك من أجلك يا عبد الله إذا قررت أن تتوب إلى الله عز وجل. أقبل، واعلم أنك إذا تقربت إلى الله شبرا تقرب الله إليك ذراعا، وإذا أتيت إلى ربك تمشي أتى الله عز وجل إليك هرولح. والقضية ليست بجهدك، وإنما هي بتوفيق الله عز وجل. أنت ابدأ والله عز وجل يعينك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واعلم أن هذه الجنة غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة التي تريد يا عبد الله، تريد منك توبة، توبة صادقة. ابدأ، انفض الغبار عن نفسك، دع ماضيك ولا تلتفت إليه، أقبل على الله عز وجل وتسابق، فالقضية سباق. قال الله لموسى: لما تعجلت يا موسى للقائي؟ قال موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. نعم، عجلت إليك يا رب لترضى عني. فالقضية مسابقة والقضية مسارعة. تب إلى الله واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإياك واليأس، وإياك والقنوط. انظر إلى الله عز وجل ينادي من؟ ينادي الذين أسرفوا في الذنوب والمعاصي، أهل الفسق والفجور، أهل الإلحاد، أهل الظلمات، أهل المعاصي، أهل الذنوب. يناديهم الرب جل وعلا، انظروا للنداء. يقول الله جل وعلا لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ماذا تظن أن الله عز وجل يقول لهم؟ أولئك الذين أسرفوا بالذنوب والمعاصي والمنكرات والفواحش، لابد أن الله عز وجل سوف يهددهم، سوف ينذرهم، سوف يخوفهم. تعرف ماذا يقول الله عز وجل لهم؟ يقول لهم: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. نعم، إذا أقبلت على الله، إذا انطرحت بين يديه جل وعلا، إذا ألقيت هذه الجبهة ومرغتها في سبيل الله عز وجل، إذا دمعت من عينيك دمعة، إذا انكسر القلب، إذا توجهت إلى ربك، فاعلم أن الله عز وجل سوف يفتح لك الأبواب ويسر لك الأمور. بل إن لله عز وجل فتح لعباده بابا للتوبة، ما بين مصراعيه مسيرة 40 عاما، لا يغلق هذا الباب، لن يستطيع أحد إغلاقه حتى تطلع الشمس من مغربها، أو إذا وصلت الروح إلى الغرغرة، إلى الحلقوم، وتغرغرت الروح وبدأ الملك ينزع الروح من الجسد، فإن باب التوبة يقفل. يا عبد الله، عجل عجل واقبل إلى الله عز وجل، إلى الرحمن، إلى الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء جل وعلا. أقبل حتى تأتي يوم، وما يدريك، لعلنا يوم من الأيام نلتقي في جنة عرضها السماوات والأرض، فتقول لي وتذكرني، فتقول: تذكر تلك الحلقات، تذكر تلك المواعظ، تذكر تلك المجالس، لقد اتبعتها وسلكت الطريق وتغيرت بعدها، فها أنا الآن أتنعم وأتقلب في جنة عرضها السماوات والأرض. ربما نلتقي يوم من الأيام تحت ظلال أشجار الجنان، أو عند ضفاف أنهارها، فتقول لي وأقول لك: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. وليس ذلك على الله ببعيد، حتى نجتمع في جنة عرضها السماوات والأرض، أخذ بيدك وتأخذ بيدي، نتقابل ونحن نجلس على الأرائك، تطوف علينا الغلمان المخلدون بأكواب وأباريق وصحاف بشراب وطعام، نتذكر هذه الدنيا ونحمد الله أن جمعنا في جنة عرضها السماوات والأرض. عليك يا عبد الله أن تبدأ الخطوة الأولى حتى تكون الخطوة الأخيرة في جنة عرضها السماوات والأرض. ابدأ، وما عليك من ملذات الدنيا أو شهواتها، انفض الغبار عن نفسك وأقبل على الله عز وجل، وابدأ بداية صحيحة صادقة، وادعو الله عز وجل أن يثبتك على هذا الطريق، وأن يحسن لنا ولك الخاتمة. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرض مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.